سورة النبأ. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد متلا على طهولا هن لا بامان سلمو من هنها دافن لبيبن دنيا هن من سلمو من هن بي خير خير لين مؤمن لين الآخرة. الرحمن الرحيم ينلمو على تحسن والتي منو سيحننتي يا محنكتو لسبتين دي عليين. عم يتساءلون قريش كافر البنيه ينكالا منما عن النبأ العظيم ابنيه ينكاكا خبارو باولل من أبوم الذي هم فيه مختلفون ابنيه ينكالا القرآن وللا من بي خبارو لا هافوكو ابنهولا ولا إلى قبروتلي إتلو بسكرين منتو إها فنياندي إبه واليرين أتو إتلو قريشنغولو كلا سيعلمون كوانت إكو في اللانكفو نينولو إها جيجي نيامين نينولو إبالون نالي إلا فنياندي رونين لبامو ثم كلا سيعلمون وقولا ولمن ترى ونيا كويتلها جيجي نيامين نين قريشي نقولو إبالون نالي هافوكو محمد ناتا كومين تيكان ممو القرآن تي أنين هافوكو إبولالي إلا سايا كولا ولمو تنياتي ننكمو نين غنغن ديرو بيجي قريشن غولين أنينيهم كافر المومي بي. ألم نجعل الأرض مهادا فمن بانكوتي أتلو محولين فنتي ننبي فينرين إكو لارمو والجبال أوتادا فما كنقولك بانكوين سبتين ديرلانتي فاكنا محمهان ألوتي وخلقناكم أزواجا فما لدابان حالك نونولوتي كي أنموسو وجعلنا نومكم سباتا فما لا سينوه كبان ألو فاتيلولا دحارم فنتي وجعلنا الليل لباسا فمن سو كالي بان فانتي ألو بالو فان سترلا منا وجعلنا النهار معاشا فمن تلو كالي بان ألا بالو نينين تماتي ألو سجنسن تمومين وبنينا فوقكم سبعا شدادا فمن سنفت ورولدا ألو كنتو منلو ببامباندين منلو دانيا بتوبندين فران فران تاتو سخون تاتو وجعلنا سراجا وهاجا فمن تلو كاليبان لامبوتي ممبي منالا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا فمن جي جماع لجغالي من أخلطو من ببنا سمبولا لنخرج به حبا ونباتا فانسي فنكسلو لباتو هدما دينغولو سبالو منا أنين بينغولو دانتان فنغولو سمين دومو وجنات ألفافا aninna kolu menulu irijolu hasia ibedundin nyohonkonola. Inna yawmal fasli kana miqata. Kitilungo dafengolu tema memo lakhira lulungoti aketa wahtuti membe wahtu kanke yaring membe mohafololieng minulumu mantoluti minulu tambita animantolu minulu benara labangala. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. لمنا بوتو بفيلا ألمو ميبي سنا ألمو جما جمالتي مانتو ومانتو أنيالا نياتونغو. وفتحت السماء فكانت أبوابا. إحسان يلي aketa dajamati malaikolo bejigila minna. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Iha konkolu tofeten iha ke iko bugutoti. Inna jahannama kanat mirsada. Jahannama keta kafiro lien kutunguti membe imakonondin. Littagina ma'aba. Mohoyan nantelu sagi dingirati. Labithina fiha ahqaba. Ibe jamanolu jamanolelu kela wo jahannama konola. Mente kuntula. La yadhuquna fiha bardan wala sharaba. Intefensu muyarin domula jahannama. Mense ta gando boikang. Inte jimin naje. Mense jilo hoboila. Illa hamiman wa ghassaqa. Foh. Naketa jiwuri lingoti aning jahannama moholu ne mensebo ijato luto. Jazaa'an wifaqa. Ibisarala walale ahake sarati membe tilinding abe bending ila baroluma. Itumbe mimbarakanung dunia. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Itelutumbanyi jiginung. Hafoko ibila barulla korosilale. Lakhira lulungu. Wakadzabu bi ayatina kithaba. Ihanna kawakuolu faniyandi. Kilalu nata mintiyeng kabiring fanyandirla. Wa kulla shay'in ihsaynahu kitaba. Ngakuomu mebe goran katile lawhil mahfuz kolla asaferima. Fadhuku falan nazidakum illa azaba. Atelu kafirulu. Alala baro saranene, ntaluma kafula fe wofen ninnala, fo yahankato kang. Inna lil muttaqina mafaza. Mohominulu silanta alanya, ihabara nyimaluki, wolubeti nelale hadung arjanna. حدائق وأعنابا. ناكو باليلو بيين أنين رزنولو ممو إنابوتي. وكواعب أترابا. مسوليلو بيين أرجانو ولتو منولو مو مسودين نغلوتي إمو فلمالوتي. وكأسا دهاقا أنين دلوكاسولو منلوبي فارن دلولا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا وأرجانو ولوكولا إمي باتريا كمامي إمي فانيافو نحيين جزاء من ربك عطاء حسابا ومومي بمو سرالتي أنين نيرو من فتنتا إماري قوما إتكي لابا صلى الله عليه وسلم من بي أرجنا قولو وصلا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا سنغل نمبانكو ماريغو أني من بيتيما دنيا للآخرة حن منسو غلو فوافن دننتي بلا إسا يننكا منا فو ناتي على دنيا تيما منا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا لمنا جبريل بولا ألمو نيم لاما ملائكة لبي سفرين إميكا جورو نينين فنين إن منسو دنيا مما على كنجروتو أتجيها كموفو ممو تنياتي ممو صوابوتي ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا ولولمو تنياتي سكنتي منتو نمن لفتا كسلا لاخر لولو الحالا جهولتو اتيجي احبارا نماكي من باكن لندلا حتها اماري غوكان ساجي دولاتي إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا جلو ألا نعلم سلن يحن كتلا من بي ستيار لمنا هدم دينو بكرو سيرو كلا أها بارو منلو لتنبي أبلو فلولا كافرو هافوكو ويو انتي نانين ناتا ننتون كتانون بانكوتي نكو هبان إمان نولي